حلم عندي كان اشوفك واقعد بصفك وحاجي قلبي ما يقدر يعوفك وكل شي بيها يحس بي جنت اتمنى حبيبي تخفى باحضاني واغطيك واذا تفرد يا حبيبي روحي احرق لك وادفيك بالحلم شفتك قبالي راجعي نور الليالي تدري دمعي علي غالي تدري ما يغلى علي شلون متحمل غيابي شلون ما تحس بعذاب تدري كاني وحدي تتركني أعاني أعاني من قلبي حبيتك تروح وتنسى حناني بسهولة كان عندك تنسى حب عايش سنين بيدك انت اللي دفنت راح ضيعت الحنين تجرحني غيابي شلون ما تحس بعذاب